وبعيدة لسه أحلامنا. كل ليلة سنين في ليل الغربة تهملنا، بين الجامع متغربين وبعيدة لسه أحلامنا. لما لام على أيام تعدي بينا سنين ضعاف ضيعين، ليل طويل مواويل بنغني للإنسان بقالنا كتير. لما لام على أيام تعدي بينا سنين ضعاف ضيعين، للطويل مواويل بنغني للإنسان بقالنا كتير. كل ليلة سنين في ليل الغربة تهملنا، بين الجامع متغربين وبعيدة لسه أحلامنا. أمل أكيد طول ما بكرة جاي لسه، زي الطيور طايرين بعيد أحلى نادي الدنيا بتاعتنا. لسه في أمل أكيد طول ما بكرة جاي لسه، زي الطيور طايرين بعيد أحلى نادي الدنيا بتاعتنا. لما لام على أيام تعدي بينا سنين ضعاف ضيعين، للطويل مواويل بنغني للإنسان بقالنا كتير.